والملائكة ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى عذابا قريبا وإذا البحار سجرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشفت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالقلة الجوار والليل إذا عسر والصبح إذا تنفس فلا أقسم بالخنس فلا بس إنه لقول وما تشاء